بلى والله، هذا حسن ما كان له سبيل، لا أن يصير وسوسة بحيث يحملنا على التناثر عن الصدع بكلمة الحق وإظهار بعض السنن. وحين نرى الناس نافرين من السنن نسيء الظن بأنفسنا، ولا نقول ولماذا لا يكون هناك خلل فينا وفيهم في آن واحد فنصلح خللنا وخللهم، ولكن لماذا أيضا نحاول إصلاح الآخرين بإفساد أنفسنا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تعودنا على الخطاب التناسلي بشكل مستمر كثمرة من ثمرات هذا الوسواس. هي فكرة في أصلها صحيحة، ثم تم تطويرها إلى أن تحولت وسواسا قاتلا يؤذي الشباب، يؤذي الناس، وكثير منهم حتى ينتكس، ما يحتمل هذا الثقل أن يبقى بشكل مستمر. هو عليه اللوم، هو المحاسب على ذنوبه بشكل دائم، والفساق والفجرة بحجة الدعوة طبعا، والكفرة أيضا بحجة الدعوة، نحن يعني نحسن بهم الظن. على فكرة ندعوهم نعم، ونرجو لهم الخير، لكن ليس معنى هذا أنهم دائما فقط مجرد ناس فاقدي الأهلية أو ناس ما عندهم معلومات ومجردين من الأهواء والشهوات، لا أبدا. وليس عليك هدى، أنت عليك دعوتهم، أما هداهم فهذا بيد الله تبارك وتعالى، فلا تخلط بين المقامين، ولا تحرق نفسك، ولا تجعل أذواقهم حاكمة. أحيانا بعضهم يلقي الشيطان على لسانه، أنتم منفرين، أنتم كل شيء حرمتوه، أنتم أنتم، واقعك ليس كذلك. ثم تجده في تربيته لأولاده منفر، بعضهم يذهب يسمع الكفار والمنصرين وغيرهم، وأسلوبه منتهى في التنفير. بعض الملاحدة يتكلم بالفحش والبذاء ويذهب ويسمع له ويأتيك بشبهات منه، ثم إذا أنت تكلمت قال لك يا أخي بس لو أسلوبك يكون لو. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، علينا أن نعلم أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى خطاب قوي وصادم لكسر بعض التابوهات أو لمواجهة بعض المكائد النفسية. أعداء الله عندهم مكائد نفسية مثل التثبيط. انظر في صلح الحديبية لما جاء الرجل المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلاما معناه أن هؤلاء يعني الصحابة الذين معك مساكين وما يلبث أن يهربون ويتركونك. هذه إيش؟ هذه حرب نفسية. هو الآن لم يسئ إلى زيد أو عمر أو بكر من الصحابة بشكل شخصي، بحيث أن الصحابي يكون له المجال أنه يعني يعفو عنه أو لا يعفو، لا، هو الآن جاء يشن حربا نفسية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، بحيث يتسلل اليأس إلى نفوسهم أو يتسلل قلة الثقة بالإخوان في نفوسهم، ويكون وتكون هذه نقطة انتصار المشركين عليهم. ذاك رجل ذكي، فمن رد عليه؟ رد عليه أبو بكر الصديق، رد عليه كيف أفحش له، قال له أخطأت أستك الحفرة، كلمة فاحشة. طيب كلنا نعرف من السيرة أن أبو بكر الصديق من أبعد الناس عن الفحش، يعني هذه لو كان مثلا عمر بن الخطاب قايلها بشدة أو كذا ممكن نتقبلها، لكن أبو بكر الصديق هذا الأسيف اللين اللي نعم. لماذا؟ لأن خطاب الوقت يعني المقام يستدعي مثل هذه الشدة الآن، لأن هناك حرب نفسية، فالحرب النفسية أنت تكسرها بأن تقابلها بشدة، حتى لما ترفع السقف. يعني عدوك اليوم كثير من الناس اللي يشتغلون في دعوة الملحدين صار عندهم تساهل مع عدد من الضلالات الأخرى، لأن رفع عليهم السقف، في واقع الأمر ينبغي أن نكون نحن من نرفع السقف. ناس تحارب اللحية والإزار، لا، أنا أوصلها نصف الساق عشان بس يقول لي طيب خلاص خليها فوق الكعب، لا ترفع عليه السقف.